السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، ما زلنا أيها الأحبة في هذا المتن المبارك، متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند إيراد المصنف رحمه الله تعالى لآيات الاستواء، فقال رحمه الله تعالى: وقوله الرحمن على العرش استوى في ستة مواضع، وفي بعض النسخ في سبعة مواضع، أي زيادة على هذه الآية التي في سورة طه، وهي قوله جل وعز الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش، وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن، وقال في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ذكر لنا المصنف رحمه الله تعالى هذه الآيات الدالة على استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه جل وعز. والكلام على هذه الصفة في عدة مسائل. المسألة الأولى في معنى الاستواء، المسألة الأولى في معنى الاستواء. يقول الجوهري رحمه الله تعالى: استوى على ظهر دابته، أي على واستقر، أي على واستقر. ويقول أيضا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قد ورد عن السلف في تفسير الاستواء أربعة معاني، الأول على، والثاني ارتفع، والثالث صعد، والرابع استقر. عبارات السلف لا تخرج عن هذه المعاني الأربع: على وارتفع وصعد واستقر. ثم قال: لكن على وارتفع وصعد معناها واحد، وأما استقر فهو يختلف عنها. ويقول الخليل ابن أحمد إمام أئمة اللغة، قال في قوله جل وعز ثم استوى إلى السماء، ارتفع إلى السماء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، قال ارتفع إلى السماء. ثم قال الخليل ابن أحمد، قال أتيت أبا ربيع الأعرابي، قال وكان أعلم من رأيت في اللغة. الخليل بن أحمد ذهب إلى أبي ربيعة الأعرابي، وكان أبو ربيعة على السطح، فأشاروا إليه بالسلام، فقال أبو ربيعة استو. فيقول الخليل: فلم نعرف ماذا يريد، فقال شيخ عنده: أي ارتفعوا، يعني هو فوق السطح، وأتاه هؤلاء التلاميذ فقال لهم اصعدوا إلى الأعلى، يعني تعالوا، قال استووا. فقال: لم نعرف ما يريد. ثم قال له رجل كان عند هذا الأعرابي، فقال له: أي أنه يريد ارتفعوا، أي ارتفعوا إلى السطح، اصعدوا إلى السطح حتى تلتقوا به. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى أيضا: الاستواء معلوم في اللغة ومفهوم، وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه، فالاستواء الاستقرار في العلو، ولذا خاطبنا الله جل وعز فقال: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وقال واستوت على الجودي، وقال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. ويقول أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى: لفظ الاستواء في كلام العرب، لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم وأنزل بها كلامه نوعان: مطلق ومقيد. فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف، مثل قوله: ولما بلغ أشده واستوى. ولما بلغ أشده واستوى، وهذا معناه كمل وتم. يقال: استوى النبات واستوى الطعام وهكذا. قال: وأما المقيد فثلاثة أضراب، أحدها مقيد بإلى، كقوله: ثم استوى إلى السماء، واستوى فلان إلى السطح وإلى الغرفة. وقد ذكر سبحانه وتعالى هذا المعدى بإلى في موضعين في كتابه: في البقرة بقوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، والثاني في سورة فصلت: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف، بإجماع السلف. والثاني المقيد بعلى، كقوله: واستوت على الجودي، وقوله: فاستوى على سوقه. وهذا أيضا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. الثالث المقرون بالواو، إلى وعلى والواو، أو يكون مطلق. الأخير ما هو؟ الواو. قال: نحو استوى الماء والخشبة، بمعنى ساواها. ثم قال: وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم، يعني في كلام العرب، ليس فيها معنى استولى البتة، ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم، وإنما قاله متأخر النحاة ممن سلك طريق المعتزلة والجهمية. الدرس اليوم انقلب من عقيدة إلى لغة. لماذا؟ لأننا بحاجة إلى اللغة، لأنها الفيصل، هي المحك، لأن الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين، فنتحاكم إلى اللغة ابتداء. اللغة هي التي تفصل، هذا المعنى المراد، هذا هو المعنى المراد الذي خاطبنا الله عز وجل به، وهذا ظاهر اللفظ. فهنا أهل العلم تجدهم عندما يتكلمون على صفة الاستواء مباشرة يعمدون ويهرعون إلى بيان معنى الاستواء لغة، لكي ينقطع الطريق على التأويل والتحريف والتبديل وغير ذلك. واضح؟ إذن ما معنى الاستواء؟ لا يخرج عن كم؟ أربعة معاني: العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. وإذا عدي بإلى معناها ارتفع، وإذا عدي بعلى استقر وجلس ونحو ذلك، وإذا كان مطلقا معناها المساواة، سواء عدي أو لم يعد فليس فيها نوع أو ليس فيها معنى استولى كما سيأتي من قول أهل البدع. المسألة الثانية في معنى العرش. الآن انتهينا من معنى الاستواء، ننتقل إلى معنى العرش. يقول ابن فارس: العين والراء والشين أصل صحيح يدل على ارتفاع في الشيء، على ارتفاع في الشيء، هذا أصل العرش. إذا تأمل واربط بين الاستواء والعرش. الاستواء يدل على ارتفاع وعلو وصعود وتمكن واستقرار ونحو ذلك، أيضا حتى كلمة عرش تدل على الارتفاع. قال: ارتفاع في شيء مبني، ثم يستعار في غير ذلك من ذلك العرش. قال الخليل: العرش سرير الملك. وهذا صحيح. قال الله جل وعز: ورفع أبويه على العرش، أي سرير الملك. فالعرش في اللغة مأخوذ من الرفع والارتفاع، من الرفع والارتفاع، كما قال جل وعز عندما ذكر فرعون: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، يعني وما كانوا يبنون أبنية مرتفعة شاهقة، وما كانوا يعرشون. وقال جل وعز: جنات معروشات وغير معروشات، جنات يعني بساتين وأشجار ونباتات، منها المعروش ومنها غير معروش. يقول ابن عباس: معروشات من بسط على وجه الأرض فانتشر مما يعرش، مثل الكرم والقرع والبطيخ وغيرها. وغير معروشات ما قام على ساق ونسق، مثل النخل والزرع وسائر الأشجار. النباتات على نوعين: إما أن ينبت في الأرض، الطماطم، القرع، هذه، البطيخ، هذه كلها تنبت على وجه الأرض، لكن النخل تجده في الأرض ولا مرتفع، مرتفع معروش. حتى العنب أحيانا إذا تركته في الأرض لا ينبت، لابد أن تجعل له عريش، تجعل له شيء، تبني له عريش حتى ينبت عليه ويتدلى العنب. إذن هذا حتى في اللغة كلمة عرش تدل على الارتفاع. ويقول أيضا ابن فارس: وقيل للنبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر: ألا نبني لك عريشا. ما معنى هذا؟ قال: وكل بناء يستظل به عرش وعريش، ويقال لسقف البيت عرش. قال الله سبحانه وتعالى: فهي خاوية على عروشها. والمعنى أن السقف يسقط ثم يتهافت عليه الجدران ساقطة، ومن الباب العريش وهو شبه الهودج يتخذ للمرأة تقعد فيه على بعيرها. إذن هذا هو معنى العرش في اللغة. أما العرش المراد به في هذه الآيات السبع الذي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فهي كما قال ابن كثير رحمه الله، قال: العرش هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، كالقبة، كما ذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العرشية، وهو سقف المخلوقات، ليس فوقه شيء إلا الرب سبحانه وتعالى. قال: هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، أكبر المخلوقات، وهو سقف المخلوقات. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. إذن هذا معنى الاستواء في اللغة ومعنى العرش في اللغة. ثم ننتقل إلى المسألة الثالثة، وهي إجماع أهل السنة على إثبات استواء الله عز وجل على عرشه بالكيفية اللائقة به سبحانه وتعالى. يقول إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى: قال الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى، ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة. وقال الذهبي أيضا في العلو: قال قتيبة بن سعيد: هذا قول الأئمة في الإسلام، هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة، نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه، كما قال عز وجل: الرحمن على العرش استوى. وكذا نقل موسى بن هارون عن قتيبة أنه قال: نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه. ثم قال الذهبي: فهذا قتيبة في إمامته وصدقه قد نقل الإجماع على المسألة، وقد لقي مالكا والليث وحماد بن زيد والكبار وعمر دهرا وازدحم الحفاظ على بابه. إذن لا ينقل إجماع صغار الطلبة ولا طلاب، ينقل إجماع الأئمة على أن الله عز وجل استوى على عرشه استواء يليق بجلاله. وأيضا ممن نقل الإجماع الإمام أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى قال: فمما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة أن الله تبارك اسمه له الأسماء الحسنى والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته، ثم ذكر عدة صفات إلى أن قال: وأنه فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وأنه في كل مكان بعلمه. انتهى كلامه من الجامع في السنن والآداب والمغازي صفحة 700. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل السنة والحديث وسلف الأمة متفقون على أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. وعلى ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمة السنة، بل على ذلك جميع المؤمنين والأولين والآخرين. وأهل السنة وسلف الأمة متفقون على أن من تأول استوى بمعنى استولى أو بمعنى آخر ينفي أن يكون الله فوق سماواته فهو جهمي ضال. وقال أيضا العلامة ابن القيم: الإجماع منعقد على أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه حقيقة لا مجاز. ما فائدة هذا كثرة هذه الإجماعات؟ الرحمن العرش استوى، انتهينا، آية في كتاب الله عز وجل، ما فائدة الإجماع؟ أحسنت، هذا اللي ذكرناه في بداية ذكر مصادر العقيدة، في بداية العقيدة الواسطية. نحن الآن بحاجة إلى الدروس الأولى، أن الآن جاء الإجماع وجاء المجاز وجاء التأويل، الآن يبدأ ظاهرا جليا في الصفات الأخيرة التي ذكرها: الاستواء، العلو، والكلام. هنا يأتي التعطيل ويأتي المجاز. لماذا نذكر الإجماع؟ لقطع الطريق على أهل البدع. الكتاب كاف نعم، والسنة كافية، لكن فهم الكتاب والسنة لابد أن يؤخذ عن علماء الأمة وسلفها الصالح. فإذا نقل الإجماع على معنى الآية قطع الباب على التأويل أو ذكر المجاز أو تحريف هذه النصوص. وهذه هي فائدة الإجماع. ولهذا لماذا قال أهل العلم أن الإجماع مصدر من مصادر العقيدة؟ لأنه يقول: يأتيك الرافضي، يأتيك الصوفي، يأتيك الخارجي، يأتيك الإخواني، يأتيك التبليغي، يأتيك كل الفرق، وتقول لك: الله عز وجل يقول كذا وكذا، أو يقول مثلا، يقول لك الخارجي: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر. نأتي هنا إلى الإجماع، نأتي إلى فهم السلف الصالح، نأتي إلى معاني الآيات والأحاديث ونحو ذلك. جاء قول ابن عباس: كفر دون كفر، قالوا ضعيف، رد العلماء، قال العلامة العثيمين: كل شيء لا يوافق أهل الأهواء ضعفوه، كل شيء لا يوافق أهواءهم ومناهجهم ضعفوه وأبطلوه ونحو ذلك. فالإجماع بارك الله فيكم وقول أهل العلم لا بد أن يذكر، لا بد أن يبرز، لكي يظهر شذوذ هؤلاء، أن أنتم الشاذون ليس أهل السنة والجماعة الذين تنعتونهم بالمجسمة والحشوية ونحو ذلك من هذه الصفات والألقاب التي ينبز بها أهل السنة والجماعة. إذن هذا هو إجماع، وثمة إجماعات كثر، لكن الوقت لا يسمح والمقام لا يسمح لسرد جميع الإجماعات التي ذكرها أهل العلم في إثبات الاستواء لله عز وجل. أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة كما نقلنا قبل قليل من الإجماع ومن الآيات الدالة على ذلك، لكن يثبتون المعنى وينفون الكيفية. العمدة في ذلك قول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى فيما تواتر عنه رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، عندما جاءه رجل وكان جالسا رضي الله عنه ورحمه، فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق برأسه وعلاه العرق من شدة السؤال، من شدة هذا السؤال. ثم لما سري عنه وذهب ما يجد، رفع رأسه وقال أربع كلمات عمدة أهل السنة والجماعة، قاعدة عظيمة جليلة. قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. أخرجوا هذا الرجل. الاستواء معلوم فين؟ في المسألة الأولى في اللغة، ذكرناه قبل قليل. الاستواء معلوم لغة، والكيف مجهول. كيف استوى؟ لا نعرف. لماذا؟ لأن طريق العلم كم في معرفة الصفات والذات؟ ثلاثة: أن تشاهد الله عز وجل وهو يستوي، هذا متعذر. أن تشاء أن يخبرك النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نجد آية ولا حديث في ذلك عن كيفية الاستواء. ثالثا: أن نشاهد نظيره ومثله، والله عز وجل ليس كمثله شيء. إذن أبواب العلم الموصلة إلى معرفة الاستواء منفية. فهنا يصبح التكييف أو تصبح الكيفية مجهولة عند أهل السنة، مع إثباتهم أنه استوى بكيفية تليق بجلاله لا يعلمها إلا هو. والإيمان به واجب، أنه في القرآن، في الإجماع، في السنة، هذه نصوص لا بد من الإيمان بها، أخبار، هذه أخبار. وصفة الاستواء كما قال الشيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى أنها من الصفات الخبرية التي لا تعرف بالعقل، هي بخلاف العلو. انتبه، نحن لا نتكلم عن صفة العلو، صفة العلو في الدرس القادم. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذه صفة العلو ستأتي. الاستواء أخص من العلو، الاستواء أخص من العلو، فهو علو خاص، علو خاص على هذا المخلوق العظيم وهو العرش. هذا الكلام من هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى قاعدة وعمدة في جميع الصفات. ومنذ أن قالها رحمه الله تعالى طار بها أهل السنة وعلماء الأمة مقررين لهذه القاعدة ومضطردة، هذه قاعدة في جميع الصفات. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقول مالك من أنبل جواب وقع في هذه المسألة، من أنبل جواب وقع في هذه المسألة وأشده استيعابا، لأن فيه نبذ الكيفية وإثبات الاستواء المعقول. وقد ائتم أهل العلم بقوله واستجودوه واستحسنوه، قالوا أنه حسن وجيد. وقال أيضا العلامة ابن القيم: وهذا الجواب من مالك شاف عام في جميع مسائل الصفات، فمن سأل عن قوله إنني معكما أسمع وأرى كيف يسمع ويرى، أجيب بهذا الجواب بعينه. فقيل له: السمع والبصر معلوم، والكيف غير معقول. وكذلك من سأل عن العلم والحياة والقدرة والإرادة والنزول والغضب والرضا والرحمة والضحك وغير ذلك، فمعانيها كلها مفهومة، وأما كيفيتها فغير معقولة، إذ أن كيفيتها فرع العلم بكيفية الذات وكنهها. فإذا كان ذلك غير معقول للبشر، فكيف يعقل لهم كيفية الصفات؟ أهل البدع في الحقيقة تورطوا عند قول الإمام مالك عندما قال الاستواء معلوم، غض الطرف عن هذه الجملة، وقال الكيف مجهول. قالوا: انظر، الإمام مالك مفوض، يفوض، نعم يفوض الكيفية، لكنه أثبت المعنى في الأول، قال معلوم. ولهذا لابد أن ترجع هذه الضمائر، الاستواء معلوم، كيف؟ معلوم في اللغة، والكيف مجهول، أي الكيفية مجهولة لنا، لأن طرق العلم الثلاثة مسدودة في هذا الباب، واضح؟ والإيمان به واجب، يجب أن تؤمن بهذا الخبر الذي أخبرنا به ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا قال أبو علي الحسين بن الفضل البجلي رحمه الله، قال وقيل له كيف استوى أيضا، قال كيف استوى على عرشه؟ قال أنا لا أعرف، قال أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى، أخبرنا أنه استوى نؤمن، لم يخبرنا كيف استوى أتوقف. وقال أيضا القرطبي ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة، وخص العرش بذلك لأنه أعظم المخلوقات، وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته، لا تعلم حقيقته. طيب المسألة الرابعة، أن السلف والأئمة رحمهم الله تعالى زادوا لفظة بذاته، صحيح؟ استوى، عندما يذكرون عقائد أهل السنة والجماعة يقولون استوى بذاته، أو استوى بنفسه، أو استوى على عرشه وأنه بائن من خلقه. هذه اللفظة لماذا أتي بها؟ يقول علامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه العقيدة السفارينية، قال ورد في كلام بعض السلف قولهم إن الله استوى على عرشه بذاته، ومرادهم بهذا الرد على قول من قال إن الله استولى على العرش، كما قالوا إن الله تعالى عال بذاته، ردا على من يقول إن الله عال بصفاته لا بذاته. وإلا فإن القاعدة التي ليس فيها إشكال أن كل شيء أضافه الله جل وعز إلى نفسه فهو إليه نفسه، فلا حاجة أن نقول استوى على العرش بذاته، لأن الله قال استوى على العرش أي نفسه. لكن إذا جاء أحد يشكك ويقول إن استوى بمعنى استولى وليس هناك استواء ذاتي، حينئذ نضطر إلى أن نقول ماذا؟ بذاته، واضح؟ إذن هذه الكلمة وهذه اللفظة جاء بها السلف لحاجة، جاءوا بها للاضطرار، جاءوا بها للاضطرار، وهي واردة في كثير من أقوال السلف، منهم أبو سعيد الدارمي رحمه الله قال لأنه سبحانه وتعالى قال في آي كثيرة ما حقق أنه فوق عرشه فوق سماواته فهو كذلك لا شك فيه، فلما أخبر أنه مع كل ذي نجوى قلنا علمه وبصره معهم وهو بنفسه على العرش بكماله كما وصف. وقال أبو عمر الطرمنكي المالكي أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. وقال أبو نصر السجدي رحمه الله واعتقاد أهل السنة أن الله سبحانه فوق العرش بذاته. وقال ابن أبي زيد القيرواني المالكي في مقدمة رسالته المشهورة وإنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو بكل مكان بعلمه. بل أن بعض أهل السنة امتحن بعض أهل البدع في قوله بذاته، فذكر ابن القيم وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية عن هشام الرازي وكان قاضي الري وقد حبس جهميا لأنه نفى أن الله عز وجل استوى على عرشه. ثم قال هذا الجهمي لقد تبت، تاب من نفي الاستواء، فأتي به إلى هشام فامتحنه، قال الرحمن على العرش استوى؟ قال نعم الرحمن على العرش استوى. قال هشام بائن من خلقه؟ قال لا أدري ما معنى بائن من خلقه. قال أرجعوه إلى الحبس فإنه لم يتب. هذا التلاعب قديم في أهل الأهواء، يلعبون بالألفاظ. هو قال استوى على عرشي، ماذا يريد؟ استولى، اللفظ شيء والإضمار شيء آخر، وهذه ليس طريقة أهل السنة، انتبه، هذا طريقة أهل الأهواء وأهل الانحراف الذين يلعبون بالألفاظ. السني السلفي الصادق ظاهره كباطنه، ولهذا قال أعيدوه إلى الحبس، بائن من خلقه يعني منفصل، وهذه ستأتي تفصيلها في محلها في العلو، أن محلها في الأظهر في العلو لا في الاستواء. كأنه يقول هل استوى الرب سبحانه وتعالى بذاته في العرش؟ كأنه يقول ما أدري ما معنى بذاته ولا أدري ما معنى بائن. قال أعيدوه إلى الحبس فإنه لم يتب. المسألة الخامسة في مقالات أهل البدع في معنى الاستواء وإثبات هذه الصفة. في الحقيقة من يتتبع أقوال أهل البدع جميع الطوائف من أهل الكلام تكاد تخرج بأن الجميع يتفق على أنهم لا يثبتون أن فوق العرش إله يعبد ولا يصلى له ويسجد أبداً، وكل من تكلم في هذه الصفة إن صحت النسبة 90% كلهم مؤولة، و10% إذن هم الأشاعرة مفوضة. إذن لا أحد يقر أن الله عز وجل مستوى الاستواء بمعنى الارتفاع والصعود والاستقرار، إنما ماذا يؤولون هذا الاستواء. يقول علامة ابن القيم الاستواء حقيقة عند جميع فرق الأمة إلا الجهمية ومن وافقهم، فإنهم قالوا هو مجاز ثم اختلفوا في مجازه. والمشهور عنهم ما حكاه الأشعري وبدعهم وضللهم فيه بمعنى استولى أي ملك وقهر. إذن كلهم يقولون ماذا؟ مجاز. سبق وأن ربما درس أو درسين تكلمنا على المجاز وانتهينا وخلصنا إلى أنه إيش؟ لا يوجد مجاز لا في الكتاب ولا في السنة ولا في لغة العرب. المجاز هذا لا وجود له إلا في ذهن ابن جني فقط، ابن جني والمعتزلة ومن سار على نهجهم، لا وجود له البتة. وهذه الألفاظ التي تقال هي على الحقيقة عند العرب، واضح؟ حتى الآن في كتاب التوحيد عندما نقول باب من حقق التوحيد، ما معنى باب؟ هل أنتم تعتقدون أن له مفتاح وله قفل؟ ما أحد عاقل يتصور هذا. إذن هو باب على الحقيقة، حقيقة عرفية عند المصنفين، إذن كل شيء حقيقة. لكن ابن جني المعتزلي قلب كل شيء، يقول كل شيء مجاز، حتى أنا مجاز، حتى هو مجاز، واضح؟ ولهذا ذكر ابن قتيبة رحمه الله تعالى عندما نقض هذا الأصل وهو المجاز قال لهم عند قوله جل وعز فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. أهل المجاز ماذا يقولون عن هذا الجدار؟ جدار يريد أن ينقض، إيش حقيقة؟ مجاز. الجدار لا يريد لأنه ليس له حياة ولا شعور ولا شيء، مجاز. قال لهم ابن قتيبة أخبروني أنكم إذا وجدتم جدار آيل للسقوط ماذا تقولون؟ أراد، كاد، أوشك، ماذا ستقولون؟ نريد الحقيقة، دعك من المجاز، ماذا ستقولون؟ لا شك أنهم سيقولون هذا الجدار يريد أوشك هم قارب إلى غير ذلك. المهم أنهم أضافوا الفعل للجدار، وهذا هو الحقيقة. فكلام الله عز وجل كله على الحقيقة ليس على المجاز، ومن أراد التفصيل يرجع إلى المباحث التي ذكرناها في بداية هذه العقيدة المباركة عندما تكلمنا عن مصادر العقيدة، ثم بعدها عرفناها بالطرق التي يسلكها أهل الباطل في نقض الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. يقول أيضا أبو سعيد الدارمي عن الجهمية في الرد على الجهمية، يقولون وهو يخاطب أحد الجهمية، قال: أتقرون أن لله عرشا معلوما موصوفا فوق السماء السابعة تحمله الملائكة والله فوقه كما وصف نفسه بائن من خلقه فأبى أن يقر بذلك وتردد في الجواب وخلط ولم يصرح. فقال لي زعيم منهم من الجهمية، فقال لي زعيم منهم كبير: لا، يعني لا نقر بهذا، ولكن لما خلق الله الخلق يعني السماوات والأرض وما فيهن سمى ذلك كله عرشا واستوى على جميع ذلك كله. ما فائدة نقل هذا الكلام؟ نحن ننقل الآن أقوال من؟ المخالفين. الجهمية عندهم كتب؟ عندهم؟ ما في، قليل جدا، نادر جدا. ننقل من الثقات، من قتيبة أو عفوا الدارمي، عندنا من الأئمة ثقة، فهو ينقل عنهم فنقبل خبره، لأنه بارك الله فيك عند إثبات المقالات إما أن تنقل من كتبهم مباشرة، وإما أن يخبرك الثقة أنهم يقولون كذا وكذا. هذا ما نقل عن الجهمية، أن الله عز وجل خلق السماء والأرض والجبال والأنهار، وبعد أن خلق هذه الأشياء كلها سماها إيش؟ عرشا، ثم استوى عليها جميعا. طيب، يقول القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة لما ذكر قوله جل وعز الرحمن العرش استوى، قال: الاستدلال بالسمع على هذه المسألة غير ممكن. قبحك الله، انظر ماذا يقول. يقول: الاستدلال بالسمع، يعني تستدل بالكتاب والسنة على هذه الصفة غير ممكن. لا حول ولا قوة، بما تستدل؟ بعقولهم الفاسدة. إلى أن قال: ثم يقال لهم، يعني للمجسمة: الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء والغلبة، وذلك مشهور في اللغة، إلا في لغتك أنت، هذه لغة خاصة بك. قال الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. هذا من؟ عبد الجبار. هذا شيخ المعتزلة، منزلته عند المعتزلة كمنزلة شيخ الإسلام عند أهل السنة. ويقول الرازي أشعري: قال الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، دل الدليل على أنه يمتنع أن يكون الإله في المكان، فعرفنا أنه ليس مراد الله تعالى مثل هذه الآية ما أشعر بها ظاهرها، أنها، يقول الاستواء ظاهره علو وارتفاع ومكان، وهذا مشكلة كبيرة عندنا، إذن غير مراد، تأويل. ويقول إمام الجهمية في هذا العصر من؟ الكوثري. هذا في الحقيقة بشر المريسي، كأنه والعياذ بالله يعني تشكل بلسانه من جديد. الكوثري هذا إمام الجهمية في هذا العصر، ومن تلاميذه فودة والسقاف وهؤلاء الجهمية قاتلهم الله. يقول: وأن لهم، يعني أهل السنة، التمسك بآية الاستواء، والاستواء له معان كثيرة وللعرش معان كثيرة في اللغة. ويقول من؟ الزمخشري. من أين هذا؟ معتزلة. لما كان الاستواء على العرش هو سرير الملك مما يرادف الملك، جعلوه كناية عن الملك، فقالوا استوى فلان على العرش يريدون ملكه وإن لم يقعد على السرير البتة. وقال ابن جماعة، وهذا من الأشاعرة، بعد أن ذكر الأقوال المتعددة في الاستواء قال: واتفق السلف، هذا اتفاق من كيسه، قال: واتفق السلف وأهل التأويل على أن ما لا يليق من ذلك بجلال الرب تعالى غير مراد، كالقعود والاعتدال. طيب ما معنى؟ قال: واختلفوا في تعيين ما يليق بجلاله من المعاني المحتملة كالقصد والاستيلاء، فسكت السلف عنه، وأوله المؤولون على الاستيلاء والقهر لتعالي الرب عن سمات الأجسام من الحاجة إلى الحيز والمكان. ما معنى سكت السلف؟ تفويض. قاعدة عندهم: أيما نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها، وأوله المؤولون. ولهذا يقول الرازي كما قال عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقال بعض الأغبياء أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم. ما هي طريقة السلف؟ التفويض. لا نعرف المعنى. الرحمن على العرش استوى، ما معناها عندهم؟ الرحمن على العرش أبجد هوز، هكذا: إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أبجد وهوز وأبجد هوز، هكذا. يقولون لا يعرف المعنى، جبريل لا يعرفه، محمد عليه الصلاة لا يعرفه، بلغه لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير لا يعرفونه، نقلوه إلى التابعين ولا يعرفونه، وهؤلاء نقلوه إلى تابع التابعين ولا يعرفون المعنى، ونقله الأئمة أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي لا يعرفون المعنى، والصبيان والكبار والصغار يقرؤون القرآن ولا يعرفون المعنى. من عرفه؟ الجهم بن صفوان. بعد ذلك جاء الجهم بن صفوان من بلاد خراسان وعرف المعنى، وقال: كل هؤلاء جهلوا المعنى وأنا عرفته. ما هو؟ قال: الاستيلاء، القهر، الغلبة ونحو ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن مسلك التفويض من أشر وأخبث مسلك أهل الأهواء والبدع والإلحاد، أشر من التأويل، لأن التأويل يثبت المعنى لكن يحرف، لكن هذا لا يثبت معنى مطلقا. كما قلت لكم، يقول الرحمن على العرش استوى، كلمة استوى ليس لها معنى، ألف سين تاء واو لام، ألف مقصورة، ليس لها معنى. كما تقول أبجد هوز، ما معنى أبجد هوز؟ ليس لها معنى. أبجد هوز حروف عربية، عربية عربية، ما معناها؟ ها تعرف المعنى. هكذا يقول الرحمن على العرش أبجد هوز، هكذا المعنى عندهم. ولهذا يقول هذه طريقة السلف. أما طريقة الخلف التأويل، يقول لك أعلم، لأن السلف جزاهم الله خيرا قد تورعوا عن المعنى، وهذا كذب على السلف. قد رد عليهم الإمام مالك بهذا الأثر: الاستواء معلوم، الاستواء معلوم أي في اللغة، نفوض، نعم نفوض الكيفية، هذه لا نعرفها. ويقول أيضا من؟ ابن جماعة، انتهينا منه. ويقول أبو منصور البغدادي وهو أشعري: والصحيح عندنا تأويل العرش في هذه الآية على معنى الملك، كأنه أراد أن الملك ما استوى لأحد غيره. ويقول أيضا الإباضي أطفيش المفسر عندهم، عند قوله ثم استوى على العرش، ظاهره، يعني ظاهر الاستواء، الجلوس على مرتفع، فإن العرش ما ارتفع كالسرير وكالجسم العظيم المحيط بالكرسي. ثم قال: وذلك كناية، كناية أريد بها لازم المعنى وهو الملك والتصرف، ولم يرد بها مع ذلك ظاهر اللفظ. ومن، انتبه انتبه إلى هذا، ومن فسر الاستواء بظاهره كفر، لأن ذلك من صفات الأجسام. صدق السلف عندما قال: أهل البدع كلهم خوارج، كلهم اتفقوا على السيف والتكفير. الأشاعرة تكفيريون، كل من تجد أهل الكلام يكفر أهل السنة والجماعة. وقال البيجوري، وهذا أين؟ أشاعرة، قال: إذا ورد في القرآن والسنة ما يشعر بإثبات الجهة والجسمية أو الصورة أو الجوارح اتفق أهل الحق وغيرهم ما عدا المجسمة والمشبهة على تأويلها. ومنهم قوله جل وعز: الرحمن على العرش استوى. فالسلف يقولون: استواء لا نعلمه، كذاب والله. والخلف يقولون: المراد به الاستيلاء والملك، وهذا كذب وجهل. انظر، هذا هو المنهج عند من؟ الأشاعرة. يقولون السلف يقولون: استواء لا نعلمه، أبجد هوز. والخلف يقولون: المراد به، هذا هو التأويل، الاستيلاء أو الملك. ويقول أيضا الكوثري: من قال أن الله سبحانه وتعالى مستوى نطق بما لم يأذن به الله. الله عز وجل يقول استوى على العرش، وهو يقول، الذي يقول هذا نطق بما لم يأذن به الله، كائنا من كان. ومن زاد وقال استوى بذاته بمعنى استقر فهو عابد وثن. شفتوا التكفير؟ كلهم تكفيريون، هؤلاء كلهم تكفيريون، يؤصل قاعدة باطلة. وهذا والله من أفسد ما يفسد الأديان، يؤصل قاعدة باطلة فاسدة كاسدة ليس عليها أثارة من علم ولا من كتاب ولا من سنة، ثم من لم يؤمن بها كافر، ثم من لم يؤمن بها كافر. قال: ومن زاد وقال استوى بذاته بمعنى استقر فهو عابد وثن خيالي وإن لم يكن عاميا. هذه مقالات أهل البدع، يعني لو أنك جمعتها تصل إلى مجلد أو مجلدين، كلهم يتفقون إما على القول بالاستيلاء وإما على القول أنه استوى على العرش أي على الملك، أو استولى، أو يفوضون المعنى. المسألة السادسة: الرد على هذه الأباطيل. أولاً، لم يكن، بارك الله فيكم، يخطر على قلب مسلم أن نناقش من ينتسب إلى الإسلام بصفة الاستواء، لأنها ظاهرة جلية في كتاب الله عز وجل. ولهذا قال الدارمي رحمه الله تعالى: وما ظننا أن نضطر إلى الاحتجاج على أحد ممن يدعي الإسلام في إثبات العرش والإيمان به حتى ابتلينا بهذه العصابة الملحدة في آيات الله، فشغلونا بالاحتجاج لما لم تختلف فيه الأمم قبلنا، وإلى الله نشكو ما أوهنت هذه العصابة من عرى الإسلام، وإليه نلجأ وبه نستعين. هذا هو ديدن أهل البدع، دائما إشغال أهل السنة والجماعة، دائما إشغال أهل السنة والجماعة. اليهود والنصارى والوثنيون نحاربهم بالعلم والسيف والسنان في بداية ظهور الإسلام، ظهرت الجهمية فانشغل أهل الإسلام بالرد على الجهمية، ثم ظهر الخوارج، ثم ظهر إلى ما لا نهاية. كلما خرج قرن والعياذ بالله أشغل أهل السنة والجماعة بترهات وبقواعد فاسدة وكاسدة. ولهذا لا تشغل نفسك دائما، ترد عليهم بارك الله فيك، وتمضي في طريق الدعوة، وتمضي في طريق الدعوة. أولا، من فسر استوى باستولى فهذا الذي قال على الله عز وجل بلا علم، وفسر كتاب الله عز وجل بالرأي المذموم والهوى المجرد. يقول علامة ابن القيم: إن هذا تفسيرا، أي استوى باستولى، لكلام الله بالرأي المجرد الذي لم يذهب إليه صاحب ولا تابع ولا قاله إمام من أئمة المسلمين ولا أحد من أهل التفسير الذين يحكون أقوال السلف، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. إذن هذا هو الرد الأول، من فسر استوى باستولى أو الملك أو غير ذلك فقد فسره بالرأي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من فسر أو من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وهذا تفسير بالرأي، ليس عليه آية ولا دليل ولا أثر من صحابي ولا من تابعي. وأيضا الثاني أن تفسير استوى باستولى هذه طريقة من طرق اليهود. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: نون اليهود ولام جهمهما في وحي ذي العرش زائدتان. أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني. وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان. قال استوى استولى، وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان. 20 وجها تبطل التأويل باستولى فلا تخرج عن القرآن. قد أفردت بمصنف هو عندنا تصنيف حبر عالم رباني. ولقد ذكرنا 40 طريقة قد أبطلت هذا بحسن بياني. هي في الصواعق إن ترد تحقيقها لا تختفي إلا على العميان. يقول: نون اليهود ولام الجهم كلاهما حرفان زائدتان في الوحي. الله عز وجل قال لليهود: قولوا حطة، يعني قولوا يا رب اغفر لنا وحط عنا سيئاتنا. قالوا حنطة، نريد أن نأكل، نريد أن نأكل، أكل، يريدون أكل. والله عز وجل قال للناس: الرحمن على العرش استوى. قالوا استولى. هؤلاء زادوا حرف النون وهؤلاء زادوا حرف اللام. قال استوى استولى من وذا من جهله لغة، مسألة الأولى، وعقلا لا يمكن، كيف استولى؟ استولى لا توجد لا في العقل ولا في اللغة. قال قد أفردت، أو قال 20 وجها تبطل التأويل باستولى فلا تخرج عن القرآن. القرآن لم يذكر قط استوى بمعنى استولى، ولم يقل شيئا استولى عليه أنه استوى أبدا، ولا في آية من كتاب الله. فيقول لك ابن القيم: لا تخرج عن القرآن. ثم قال قد أفردت بمصنف. هذا المصنف الحقيقة لم أقف عليه، هو يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: هو عندنا تصنيف حبر عالم رباني، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن لم أقف على هذا المصنف. هذا بعض هذه الأوجه موجودة في مجموع الفتاوى، 7 أوجه أو 8 أوجه، حتى من شرح النونية كابن عيسى والهراس والشيخ ابن عثيمين لم يذكر المصنف هذا، يعني لعله مفقود أو أنه من ضمن مجموع الفتاوى. لكن قيل أنها 20 وجها، وزاد عليها ابن القيم كم؟ 20 آخرين. أين؟ في الصواعق. قال: هي في الصواعق إن ترد تحقيقها، موجودة في الصواعق المجلد 3. 20 وجها تفسد وتبطل التأويل استوى باستولى. 40 وجها صاحب الحق وجه واحد فيه، لكن لزيادة الحجج وتأكيد المعنى هؤلاء العلماء الربانيون جزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا أبطلوا هذه التأويلات بهذه الأوجه الكثيرة جدا. إذن التحريف وزيادة الأحرف سواء كان باللفظ أو بالمعنى هي طريقة اليهود التي أو الذين غضب الله جل وعز عليهم. وأيضا مما يقال لهم أنه لا يعرف في لغة العرب أن استوى بمعنى استولى. يقول ابن قتيبة رحمه الله تعالى في كتابه: الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية، وليس يعرف في اللغة استويت على الدار أي استوليت عليها، وإنما استوى في هذا المكان استقر، كما قال الله جل وعز: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي استقررت. وقال أيضا: وطلبوا، أي الجهمية، للعرش معنى غير السرير. والعلماء باللغة لا يعرفون للعرش معنى إلا السرير وما عرش من السقوف وأشباهها. أيضا مما استدلوا به ما هو البيت: لقد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. بشر هو أخو عبد الملك ابن منوال، كانت العراق تحت من؟ تحت من؟ مصعب ابن الزبير، أخو عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه. حدثت فتن، ثم تمكن عبد الملك بن مروان من هزيمة مصعب، ثم جعل أخاه بشر على العراق. هذا البيت أولا لا يعرف عند العرب، ولهذا قال ابن فارس كما نقله عنه ابن الجوزي قال: البيتان، ذكر بيت آخر قال: لا يعرف قائلها. لابد أن تعرف من قائل هذه الأبيات، هل هو عربي أصيل أم دخلت عليه العجمة أو غير ذلك، لابد من التحقق من ذلك. فهذا لا يعرف القائل أصلا. وأيضا يرد عليهم كما قال ابن القيم أن هذا البيت أصله ليس لقد استوى بشر على العراق، أصله لقد استولى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. لقد استولى، هذا هو الصحيح في البيت. ويقال أن البيت منسوب لمن؟ للأخطل النصراني. ولهذا يقول ابن القيم: ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني. يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبياني، ولأجل ذا جعلوا المسيح إلههم إذ قيل كلمة خالق الرحمن. النصارى سمعوا أن هذا عيسى كلمة الله، قالوا هو الله. كيف تأتي إلى النصارى وتأخذ منهم العلوم إن صح هذا البيت نسبته للأخطل؟ ثانيا قاتل الله الهوى. الآن آية محكمة في كتاب الله عز وجل وأحاديث متواترة وإجماعات متضافرة لا تقبلها، وتتمسك ببيت شعر لا تعرف من قائله؟ لا إله إلا الله، ما أقبح الهوى. الآن الله عز وجل في سبع مواضع يقول لك: الرحمن على العرش استوى، والآيات والأحاديث كثيرة كما ستأتي، والإجماعات التي ذكرناها، وأقوال أهل اللغة، كل هذا لم يحرك ساكنا عند أهل البدع. ثم يأتي ويقول: لقد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. الآن أنت لم تقبل الأحاديث المتواترة ولا الإجماعات المتضافرة ولا الآيات المحكمات، وتذهب إلى بيت شعر، وهذا من الضلال البعيد، بارك الله فيك. هذا هو الهوى بعينه. إن لم يكن هذا هوى فلا هوى في الوجود البتة. وأيضا مما قالوه أن الاستواء على العرش يعني الاستيلاء على الملك أو الاحتواء وغلبة هذه الأكوان وجعلها في ملك الله عز وجل. مما يرد هذا حديث في البخاري عن أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر عندما غابت الشمس: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: تذهب فتسجد تحت العرش، يعني تذهب وتسجد تحت الملك؟ لا يمكن، هي من ملك الله عز وجل، فكيف تسجد تحت نفسها أو تحت شيء منها؟ هي تسجد تحت مخلوق معين لأن الله عز وجل مستوى عليه. وأيضا قوله جل وعز: الذين يحملون العرش، هل يصح أن يقال الذين يحملون الملك؟ ما يأتي. يعني بهذا أن الملائكة هي التي تحمل هذا العالم كله، أن الملك كل ما في العالم من موجودات فهو ملك الله عز وجل. فإذا قلت أن الملائكة يحملون الملك فإذن يحملون العالم كله، وهذا من أبطل الباطل، وهذا أيضا باطل كما جاء أيضا في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة وأكون أول من يفيق، ثم أجد موسى آخذ بإيش؟ بقائمة، هذه رواية أبي سعيد، بقائمة من قوائم العرش ولا أدري أفاق قبلي أم جوزي بسعقة الطور. شاهد قوله عليه الصلاة والسلام: موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، يعني ما آخذ بقائمة من قوائم الملك، لا يمكن، هذا من أبطل الباطل. العرش المعروف أنه سرير وله قوائم، فموسى متمسك آخذ في رواية باطش بقائمة من قوائم العرش، يدل على أنه مخلوق موجود منفصل مستقل، ليس هو الملك. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اهتز عرش الرحمن لموت من؟ سعد بن معاذ. لو كان العرش هو الملك ماذا سيكون؟ اهتز كل شيء، كل الملك، ومع ذلك لم يرد عن الصحابة أن الجبال اهتزت وبيوت الصحابة اهتزت والمسجد النبوي اهتز، ما قال أحد بهذا، ولم يعرفوا أنه اهتز إلا بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر عن شيء غيبي لا محسوس، غيبي لا محسوس. فدل ذلك على أن العرش ليس هو الملك، ليس هو الملك. أخيرا يقال: كما قال الخطابي رحمه الله تعالى، قال: لو كان الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء لكان الكلام عديم الفائدة، أي قوله جل وعز الرحمن على العرش استوى يعني استولى، قال: ولو كان الاستواء هاهنا بمعنى الاستيلاء لكان الكلام عديم الفائدة، لأن الله تعالى قد أحاط علمه وقدرته بكل شيء، وكل قطر وبقعة من السماوات والأراضين وتحت العرش، فما معنى تخصيص العرش بالذكر؟ ثم إن الاستيلاء إنما يتحقق معناه عند المنع من الشيء، فإذا وقع الظفر به قيل استولى، فأي منع كان هناك حتى يوصف بالاستيلاء بعده؟ وهذا من أوضح الأدلة على بطلان كلمة استيلاء على هذا الملك أو نحو ذلك، لأن الاستيلاء يكون بعد ماذا؟ بعد غلبة. ولهذا قال العلامة العثيمين وأنه في شرح التدمرية قال: قلت لبعض العوام، عامي الآن وليس جهميا ولا لم يدخل في هذا أبدا على فطرته، فقال أن بعض الناس ممن ينتسب إلى الإسلام يفسر الاستواء بالاستيلاء، أي أن الله عز وجل استوى وغلب، فقال العامي هذا: سبحان الله، الله عز وجل استوى على العرش يعني استولى عليه، قال: لمن كان قبل ذلك؟ هو يقول العامي، يعني هو قالها باللهجة العامية لكن أنا أقولها بالعربية، قال: لمن كان قبل ذلك؟ يعني هذا العرش كان لمن حتى أن الله عز وجل غلب صاحبه وأخذه قهرا، كان لمن؟ يعني حتى العامي مباشرة. حتى أذكر في المرحلة الدراسية فيسألني بعض الأقارب: ما هو تخصصك في كذا وكذا؟ قلت له: في العقيدة. ماذا تدرسون؟ ندرس في باب الأسماء والصفات، ويعني في باب الفرق. قال: إيش الفرق؟ يعني الأشاعرة المعتزلة والجهمية وكذا. قال: ماذا يقول هؤلاء؟ قلت: يعني هؤلاء يعني ينفون الصفات وينفون رؤية الله عز وجل. قال: سبحان الله، وجوه يومئذ ناظرة. عامي لا أظنه يحفظ حتى الصور القصيرة، مباشرة تلقائيا قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قلت: أنت تتكلم بفطرتك بارك الله فيك، لكن هؤلاء انتكست فطرهم، ونحن الآن كالأطباء نعالج هؤلاء الذين انتكست فطرهم أولا، وقبل ذلك ندافع عن عقيدة الإسلام ومنهج أهل السنة والجماعة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ولعلنا في الدرس القادم نفصل الكلام إن شاء الله تعالى في مسألة العلو التي هي أيضا من أهم الصفات التي انحرف فيها من ينتسب إلى دين الإسلام. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل كفر العلماء الكوثري؟ في الحقيقة أنا لم أقف على تكفير الكوثري، لكن ذكر أن يعني نزل عليه الشيخ الهراس فقال يعني حتى أنه هذا جهمي جلد ضال، لكن لا أعرف مقالة لأهل العلم أنهم كفروا الكوثري بالنص. فإن وجد أحد منكم نصا لأهل العلم فليتحفنا به. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح.